إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، أحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاته، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار. أتتكم الساعة بغتة بعثت أنا والساعة هكذا، صبحتكم الساعة ومستكم أنا أولى بكل مؤمن من نفسه، من ترك مالا فلأهله، ومن ترك دينا أو ضياعا فإلي وعلي، وأنا ولي المؤمنين صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا مع إباطة اللفان في مصائد الشيطان للإمام ابن قيم الجوزية رضي الله عنه، وما زلنا مع القلوب وأنواع القلوب، وقلنا قد توقفنا عند قول الإمام رضي الله عنه، عند قول الإمام رضي الله عنه وأرضاه، وهو يتكلم عن أنواع، وهو يتكلم عن أنواع القلوب، فيقول رضي الله عنه: وقد قسم الصحابة القلوب إلى أربعة أقسام، إلى أربعة، كما صح عن حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه، فيقول: وقد صح عن حذيفة ابن اليمان قوله: القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر، فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق، عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمى، وثم عمي، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. فقوله رضي الله عنه: قلب أجرد، أي متجرد، يعني أي قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله، سوى الله ورسوله. واضح إخواني؟ قلب أجرد أي متجرد مما سوى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فأما عندما يقول قلب أجرد أي متجرد من كل ما سوى الله عز وجل، إزاي يعني قلب متجرد من كل ما سوى الله؟ في الإرادات وفي العزائم وفي الرغبات وفي الرهبات إخواني، وفي المحبة وفي الشوق وفي التوكل، يعني قلب خالص لله عز وجل، امتلأ بمحبة الله وبأسمائه وصفاته، حتى أن هذا القلب عندما يمتلئ أو امتلأ يعني يعم أو على مين؟ على الجوارح، يعني على الوجه وعلى اليدان وعلى الرجلان، يعني فقلب أجرك متجرد مما سوى الله ورسوله. يبقى من ناحية إيه؟ الإرادات والعزائم والرغبات والرهبات والمحبة والخوف والرجاء والأنس وحتى أفكاره وتصوراته القلبية وخواطره كلها فين؟ في الله جل وعلا، لا تخرج عن ذلك. يعني جلس الإيمان على كرسي عرش القلب ودانت له دولة القلب، ودانت له دولة القلب وأصبح الآمر الناهي يا إخواني الكرام. ففيه سراج يزهر. إيه السراج اللي يزهر؟ هو مصباح الإيمان، هو مصباح الإيمان. يعني فيه سراج يزهر حتى يا إخواني الكرام كما يقول الإمام ابن القيم يعني في منزلة الذكر يا إخواني، حتى إن هذا القلب يعني عندما يمر من أمامه يعني شيطان أو جني فإنه يصرعه، يعني فإنه يصرعه يا إخواني الكرام، يعني فإنه يصرعه، يعني واضح، فإنه يصرعه أيها الإخوة الكرام، كما قال الإمام رضي الله عنه، كما قال الإمام: وبالذكر يصرع العبد الشيطان كما يصرع الشيطان أهل الغفلة والنسيان. قال بعض السلف: إذا تمكن الذكر من القلب فإن دنا منه الشيطان سرع، سرع كما يصرع الإنسان إذا دنا منه الشيطان، فتجتمع عليه الشياطين فيقولون: ما لهذا؟ إيه الموضوع؟ فيقال: قد مسه الإنسي. قد مسه إخوان إيه؟ قد مسه الإنسي، قد مسه الإنسي. وهذا القلب هو الذي يعني فيه سراج يزهر، هو مصباح الإيمان، فأشار بتجرده إلى سلامته من حاجتين اتنين مهمين جدا، من الشهوات يعني والإيه والشبهات، شبهات الباطل وشهوات الغي. ودي نقطة مهمة جدا بالنسبة لنا، يعني أما بتخلص من الشهوات من القلب والشبهات أصبح هنا المحل إيه؟ قابل، يسموه المحل الإيه؟ القابل. يعني فهنا الفاعل، عندنا ثلاث حاجات بالنسبة للقلب: الفاعل والمحل القابل والإيه؟ والآلة. الفاعل من؟ الله جل وعلا. والمحل القابل هو من؟ القلب. والآلة اللي هو إيه بقى؟ القرآن، الذكر. فهنا إيه؟ ما هو الصلاة، القيام، وهم والقرآن فيه شفاء وفيه هداية وفيه نور، ما فيش مشاكل فيه، والله عز وجل أمر ونهى، لكن المشكلة فين؟ في المحل القابل. يعني القلب هيقبل هذا الدواء الذي فيه الشفاء ولا مش هيقبله؟ فأنت ما ليك تقول العشر الأوائل من ذو الحج، طيب فيه خير، فيه بركة، أفضل أيام الدنيا، العمل الصالح فيه أفضل مما في غيرهم، طيب هي دي المشكلة؟ طب ما احنا طول السنة القرآن فيه ايه؟ فيه شفاء وفيه نور، طب ايه المشكلة؟ ايه الجديد في المسألة؟ فيه شفاء، فيه نور، الله عز وجل ينزل سماء الدنيا في النصف الأخير من الليل أو في النصف الأخير من الليل، واضح؟ وإن قرآن الفجر كان مشهودا، فيه شفاء وهدى ورحمة للمؤمنين، طب ايه المشكلة بقى؟ فين؟ المشكلة فين؟ في المحل، هل هو قابل ولا مش قابل؟ بتديله الدواء بس ما بيقبلوش، بيشفي هذا ولا يشفي هذا، سبب في شفاء هذا ونفس الوقت التاني بياخده بس ما فيش نتيجة، لأن المحل مش ايه؟ لأن المحل مشغول. المحل يا اخوان ايه؟ المحل مشغول اللي هو القلب. فهنا فيه مصباح الإيمان، فأشار بتجرده إلى سلامته من شبهات الباطل وشهوات الايه؟ وشهوات الغي. وبحصول السراج فيه يعني وبحصول السراج فيه أدى إلى إيه؟ أدى إلى إشراقه، أدى إلى إشراقه واستنارته بنور العلم والإيمان. هتقابلك حاجة كويسة جدا بقى فيه نور كمان. وما يجي القرآن نور على نور، يعني نور نور القرآن مع نور مين؟ بالقلب يا أخي الكريم. وأما الثاني القلب الأغلف وقلب الكافر، لأنه داخل في غلافه وغشائه فلا يصل إليه نور العلم والإيمان. يعني عامل زي ما كنت عندك يا أخي الكريم يعني عندك مادة موصلة للحرارة أو للكهرباء، بس أما تكون عليها طبقة تمنع وصول الكهرباء ليها خلاص مش هتوصل الكهرباء. يعني طبقة كربونية أو طبقة كذا أو طبقة عازلة أو مانعة. فكذلك قلب الأغلف يعني عليه غلاف، عليه غشاوة، فلا يصل إليه نور العلم والإيمان. وكما قال تعالى حاكيا عن اليهودي، حاكيا عن مين يا إخواني؟ حاكيا عن الإيه؟ حاكيا عن اليهودي إخواني، حاكيا عن مين؟ عن اليهودي. وقالوا قلوبنا غلف. خلي بالك من النقطة دي. ما المشكلة عندنا إيه بقى؟ إن أنا ممكن أكون فيها شبه من مين؟ من اليهود في جزئية معينة، ماشي، وليس في، لكن ايه القلب الكلام ده يظهر فين؟ في النوع الثالث. في النوع ايه؟ في النوع الايه النوع الرابع، يعني النوع نون اللي هو فيه ايه مادتان، مادة ايمان ومادة مين. طب ما ممكن مادة اتفاق تعمل ايه معاك؟ تعلى القلب، يبقى هنا هيتأثر بالقرآن، هيتأثر واصبح اللي بيحصل في الواحد فينا ايه؟ ان حضورك او قراءتك للقرآن بتبقى ايه؟ سبب في تأجيل مين؟ تأجيل التوبة او عدم الانتباه او في زيادة الغفلة او في التسويف. فهنا يقول واشار بالقلب الاغلف الى قلب مين؟ الكافر، وهو جمع اغلف، وهو الداخل في غلافه كقلف واقلف. وهذه الغشاوة وهي الأكنة التي ضربها الله تعالى على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق. يبقى فيه هنا عقوبة على رد الحق. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وإيه؟ بين الكافر والإسلام، وبين المؤمن والهداية، وبين المسلم والهداية يا أخي الكريم. فهنا من اللي السبب؟ أنا السبب، أنا حجر عثرة في طريق نفسي يا إخواني الكرام. فهنا يقول يعني فهي الأكنة التي ضربها الله تعالى على قلوبهم عقوبة لهم على رد الحق والتكبر عن قبوله. فهي أكنة على القلوب ووقر في الأسماع وعمى في الأبصار، وهي الحجاب المستور على عن العيون في قوله تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. فإذا ذكر لهذه القلوب تجريد التوحيد وتجريد المتابعة يعني ولا أصحابها على أدبارهم نفورا. أما القلب الثالث وهو القلب المنكوس وهو المكبوب، يعني إلى وهو المكبوب إلى قلب، أشار إلى قلب مين؟ المنافق. واضح؟ قال تعالى فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا. أين كسهم وردهم؟ في الباطل الذي كانوا فيه بسبب كسبهم يا إخواني وأعمالهم، يعني الباطلة. فهذا شر القلوب وأخبثها اللي هو القلب الثالث، فإنه يعتقد الباطل حقا ويوالي أصحابه، والحق باطلا، يعتقد الباطل ايه حقا والحق باطلا ويعادي أهله فالله المستعان. أما القلب الرابع وأشار بالقلب الذي يعني الذي له مادة أمي إلى القلب الذي لم يتمكن فيه الإيمان ولم يزهر فيه سراجه حيث لم يتجرد للحق المحض الذي بعث الله به رسوله، بل فيه مادة منه ومادة من خلافه، فيه المادتان، وبيسموه القلب المريض. يعني فتارة يكون للكفر أقرب منه للإيمان، وتارة يكون للإيمان أقرب منه للكفر. والحكم أيها الإخوة الكرام لمن للغالب وإليه يرجع. يبقى اتفقنا إخواني على كلام من سيدنا حذيفة ابن اليمان أن القلوب أربعة: قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف، وقلب إخواني وقلب أغلف واضح، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقلب منكوس فذلك قلب المنافق. وثم عرف ثم أنكر، وأبصر ثم عمى، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو لما غلب عليه منهما. الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب، الباب الثاني في ذكر حقيقة مرض القلب. قال الله تعالى عن المنافقين: في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. وقال تعالى: ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة للذين في قلوبهم مرض. وقال تعالى: يا نساء النبي لستن كأحد من النساء، إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يعني أمرهن أن لا يللن في كلامهن كما تلين المرأة المعطية الليان في منطقها فيطمع من في قلبه مرض الشهوة. مرض إخواني مرض الشهوة. ومع ذلك فلا يخشن في القول، واضح، بحيث يلتحق القول بالفحش، بل يقولن قولا معروفا. وقال تعالى إخواني الكرام: لئن لم ينتهي المنافقون والذين في قلوبهم مرض والمرجفون في المدينة لنغرينك بهم. وقال تعالى: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا. فإن إخواني الكرام أخبر الله سبحانه عن الحكمة التي جعل لأجلها عدة الملائكة الموكلين بالنار 19، فذكر سبحانه خمس حكم: فتنة الكافرين فيكون بذلك زيادة في كفرهم وضلالهم، واثنين قوة يقين أهل الكتاب فيقوى يقينهم بموافقة الخبر بذلك لما عندهم عن أنبيائهم من غير تلق من رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم، فتقوم الحجة على معاندهم وينقاد للإيمان من يريد الله أن يهديه، الله أن يهديه وتلات زيادة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار بذلك، وأربعة وانتفاء الريب عن أهل الكتاب لجزمهم بذلك وعن المؤمنين لكمال تصديقهم به. فإخواني فهذه أربع حكم، يعني فتنة الكفار ويقين أهل الكتاب، فتنة الكفار ويقين أهل الكتاب، وزيادة إيمان المؤمنين، وأربعة انتفاء الريب عن المؤمنين وأهل الكتاب. الخامسة حيرة الكفار، حيرة من؟ الكفار. ومن في قلبه مرض، يعني واضح ومن في قلبه مرض. يبقى هنا الفتنة يا إخواني والاختبار والامتحان، يعني من أجل إيه؟ من أجل إيه يا إخواني؟ يعني انتفاء الريب عن المؤمنين، يعني واضح انتفاء الريب عن المؤمنين وزيادة إيمان الذين آمنوا بكمال تصديقهم بذلك والإقرار به، وفي نفس الوقت فتنة للذين كفروا، حيرة للكافرين. ومن في قلبه مرض وعمي قلبه عن المراد بذلك فيقول ماذا أراد الله بهذا مثلا. إخواني الكرام، وهذا حال القلوب عند ورود الحق المنزل عليه، ده حال القلوب. اختر لنفسك أخي الكريم، أو خذ بأسباب الاختيار حتى تصل إلى الله جل وعلا وتحقق المطلوب. واضح المطلوب يا إخواني منا، يعني قلب يعني يفتتن به كفرا وجحودا، قلب يفتتن به كفرا وجحودا، وقلب اثنين قلب يزداد إيمانا وتصديقا، يعني واضح إيمانا وتصديقا، يعني وقلب يتيقنه فتقوم عليه الحجة به، وقلب يا إخواني يوجب له حيرة وعمى فلا يدري ما يراد به. واضح يا إخواني؟ واليقين وعدم الريب في هذا الموضع إن رجع إلى شيء واحد كان ذكر عدم الريب مقررا لليقين ومؤكدا له ونافيا عنه ما يضاد بوجه من الوجوه. وإن رجع إلى شيئين بأن يكون اليقين راجعا إلى الخبر المذكور عن عدة الملائكة وعدم الريب عائدا إلى عموم ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لدلالة هذا الخبر الذي لا يعلم إلا من جهة من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم، على صدقه. فلا يرتاب من قد عرف صحة هذا الخبر بعد في صدق الرسول صلى الله عليه وسلم ظهرت فائدة الذكر. والمقصود ذكر مرض القلب وحقيقة. يبقى دي النقطة الأساسية، المربع الأساسي من الغرب من الباب لإخوان الكرام ذكر مرض القلب وحقيقة. وأنا عايز نقف وقف هنا ونسأل سؤال، يعني إيه الغرض من ذكر مرض القلب وحقيقته؟ هو تعلم العلوم الفرض عين على كل مسلم، وهو معرفة أمراض القلوب وأدوائها وشفائها ومداخلها ومخارجها ومسالكها يا إخواني الكرام. يعني هذا فرض عين، النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، ومن ضمن العلوم العينية إزاي تتعلم كيف تصلح قلبك وكيف تعرف مداخلها ومخارجه وكيف تعرف أمراض القلوب وكيفية شفائها وأدوائها وكيفية تناول تلك الأدواء يا إخواني الكرام. أو بمعنى آخر، إن القلب بيحتاج إلى ثلاث أشياء يا إخواني، بيحتاج إلى الاستفراغ، ويحتاج إلى الحمية يا إخواني، والثالثة إيه؟ ويحتاج إلى حفظ الإيه؟ حفظ القوة. وخلي بالك الاستفراغ والحمية مطلوبين لغيرهم، مطلوبين لمين؟ لحفظ القوة. يعني أنت بتعمل رجيم ليه؟ أو بتعمل حمية ليه؟ عشان تحافظ على قوتك. طب بتستفرغ ليه؟ عشان تحافظ على قوتك. الاستفراغ اللي هو يا إخواني التوبة، يعني والحمية عدم تناول الأغذية الضارة المؤذية زي الأغاني وزي الموسيقى وزي الغيبة وزي النميمة وزي النظر المحرم وزي أكل الربا وزي أكل الحرام وزي يعني قطع الرحم يا إخواني وعقوق الوالدين واضح يا إخواني، والبهتان والزور وهكذا يا أخي الكريم. حفظ القوة اللي هي بتناول الأغذية الإيه؟ النافعة الشافية، القرآن والقيام والذكر وكذا يعني. وقال فالمقصود ذكر يا إخواني مرض القلب وحقيقته. وقال تعالى يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. مهم جدا يا إخواني، وهدى ورحمة للمؤمنين. فالقرآن يا إخواني فيه شفاء لما في الصدور من مرض الجهل والغي، فإن الجهل مرض شفاء العلم، والهدى والغي مرض شفاءه الرشد. وقد نزه الله سبحانه وتعالى نبيه عن هذين الدائين، فقال: والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى. ما ضل صاحبكم وما غوى إخواني الكرام. فهنا ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم خلفاءه بضدهما، فقال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. يبقى مهم جدا يا إخواني، لازم نعرف ان ايه محل الهداية، ايه القلب، ومحل الإغواء والضلال يا إخواني القلب يا أخي الكريم، وتفعيل دور القلب أو الاستفادة من الأيام المباركة والأزمنة المباركة والأماكن المباركة من خلال إيه؟ من خلال القلب يا أخي الكريم، من خلال القلب ويقظة القلب. يعني أنت هتقول إن احنا في العشر الأوائل من ذو الحجة، هتقول احنا في يوم عرف، هتقول احنا على عرفات، هتقول احنا على المزدلف، هتقول احنا على منى، هتقول احنا في طواف الإفاضة أو طواف الوداع أو في السعي بين الصفا والمروة، أي عايز تقول زي ما تقول. المهم ايه؟ ايه المشكلة؟ أين القلب؟ أين القلب؟ أين القلب يا إخوان الكرام؟ مهم جدا نحن نفعل دور القلب في الايه؟ في المسألة. يعني واضح؟ فيعني وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة، وجعل كلامه موعظة للناس عامة، وجعل كلامه سبحانه موعظة للناس عامة وهدى ورحمة لمن آمن به يا إخواني الكرام، وهدى ورحمة لمن آمن به خاصة، وشفاء تاما لما في الصدور، فمن استشفى به صح وبرئ من مرضه، ومن لم يستشف به فهو كما قيل، يعني إذا بل من داء به ظن أنه نجا وبه الداء الذي هو قاتله. يعني وقال تعالى: وقال تعالى وقال تعالى وقال تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. والأظهر أن منها هنا لبيان الجنس، اللي هو جنس مين؟ جنس القرآن. يعني واضح؟ فالقرآن جميعه شفاء ورحمة للمؤمنين. وفصل جديد، يعني ولما كان مرض البدن خلاف صحته وصلاحه، وهو خروجه إخواني الكرام عن اعتداله الطبيعي لفساد يعرض له، يعني يفسد به إدراكه وحركته الطبيعية. يعني ده بالنسبة لمين؟ بالنسبة للجسم. يعني واضح؟ يعني يقول لك، يبتدي بقى ينسى ويبتدي يلخبط، يقول لك أصلا كنت مريض فأنا مش مركز معاك، يعني فإما أن يذهب إدراكه بالكلية كالعمى والصمم والشلل، وإما أن ينقص إدراكه لضعف في آلات، يعني في آلات الإدراك مع استقامة إدراكه، وإما أن يدرك الأشياء على خلاف ما هي عليه، كما يدرك الحلو إيه؟ مرا، والخبيث إيه؟ طيبا، عند كورونا مثلا، والطيب خبيثا. وأما فساد حركته الطبيعية فمثل أن تضعف قوته الهاضمة أو الماسكة أو الدافعة أو الجاذبة، فيحصل له من الألم بحسب خروجه عن الاعتدال، ولكن مع ذلك لم يصل إلى حد الموت والهلاك. يعني بل فيه نوع قوة على الإدراك والحركة. وسبب هذا الخروج عن الاعتدال إما فساد في الكمية أو في الكيفية. فالأول اللي هو الكمية في المادة نقص في المادة فيحتاجوا إلى زيادته، مش كده ولا إيه؟ مش أنتوا بتعلقوا محلول ولا متعلقوش محلول؟ بتعلق وديله فيتامينات وديله عشان توصل عنده نقص، ماشي؟ فيحتاج إلى زيادتها، وإما إلى زيادة فيها فيحتاج إلى إيه؟ النقصان، والكلام ده الناس عارفينه. والثاني إما أن بزيادة الحرارة أو البرودة معروف، أو الرطوبة أو اليبوسة أو نقص أو نقصانها عن القدر الطبيعي فيداوى بمقتضى ذلك. ومدار الصحة كما قلنا في الأول، ومدار الصحة بالنسبة للقلب إيه؟ أو نمرة واحد حفظ القوة، نمرة اتنين الحمية عن المؤذي، نمرة ثلاثة استفراغ المواد الإيه؟ الفاسدة. يبقى هنا يا إخوان إيه؟ إحنا عايزين إيه؟ كلنا نراجع نفسنا. أنت عايز تلتزم يبقى محتاج تعمل كم حاجة؟ ثلاثة، حفظ الإيه؟ القوة، وإحنا قلنا حفظ القوة إزاي؟ والحمية عن المؤذي اتنين، ثلاثة استفراغ المواد الإيه؟ الفاسدة. ونظر الطبيب دائر على هذه الأصول الإيه؟ الثلاثة، يعني اللي هي حفظ القوة والحمية عن المؤذي واستفراغ المواد الفاسدة، ده نظر الطبيب قيم على ذلك، يعني على هذه الأصولات. وقد تضمنتها الكتاب، وتضمنها الكتاب العزيز، وأرشد إليها من أنزله شفاء ورحمة. فإما حفظ القوة يا إخواني، يعني فإنه سبحانه وتعالى أمر المسافر والمريض أن يفطر في رمضان ويقضي المسافر إذا قدم، والمريض إذا بري، حفظا ليه؟ لقوتهما، يعني عليهما، فإن الصوم يزيد المريض ضعفا، والمسافر محتاج إلى توفير قوته عليه لمشقة السفر، والصوم يضعفها. وأما الحمية عن المؤذي، واضح؟ أما الحمية عن المؤذي يا إخواني، فإنه سبحانه يعني حمى المريض عن استعمال الماء الباري في الوضوء، يعني إذا كان يضره، وأمره بالعدول إلى التيمم حمية له عن إيه؟ عن المؤذي عليه، يعني من ظاهر بدنه، فكيف بالمؤذي له في باطنه؟ يعني أما الثالثة وهي استفراغ المادة الفاسدة، فإنه سبحانه يعني وتعالى أباح للمحرم والذي به أذى من رأسه أن إيه؟ أن يحلقه، فيستفرغ بالحلق الأبخرة المؤذية، وهذا من أسهل أنواع الاستفراغ وأخفها، فنبه بها على ما هو أحوج إليه منه. وذكرت مرة بعد رؤوس الطب بمصر، هتبقى أنت عباس، أنت لو أنت زمان ساعتها كنت دلوقتي إيه يعني، فقال والله لو سافرت إلى المغرب في معرفة هذه الفائدة لكان سفرا قليلا، أو كما قال يعني. وإذا عرف هذا فالقلب محتاج، يبقى هنا هنيجي عند مين؟ عند القلب يا إخواني. فالقلب محتاج، كل قلب محتاج إلى ما يحفظ عليه قوته، وهو الإيه؟ الإيمان وأوراد الطاعات، وإلى حمية عن المؤذي الضار، وذلك باجتناب الأثام والمعاصي وأنواع المخالفات. اسمع بقى، تقول لي العشر الأوائل منذ الحجة، تقول لي الحج والعمرة، تقول لي الطواف، هنقول لك خلي بالك من الأشياء دي، يعني وإلى استفراغه من مادة فاسدة تعرض له، وذلك بالإيه؟ بالتوبة النصوح واستغفار غافر الخطيئات. ومرضه يا إخواني هو نوع فساد يحصل له، يعني يحصل لمين؟ للقلب. إيه المرض؟ أما المرض القلب، أما القلب يمرض بيحصل إيه؟ يفسد به تصوره للحق، ربما يرى الحق باطل ويرى الباطل إيه؟ حق، يعني وإرادته له كمان يفسد التصور، يعني ويفسد الإيه؟ الإرادة، فلا يرى الحق حقا، أو يراه على خلاف ما هو عليه، أو ينقص إدراكه له ويفسد به إرادته كذلك، فيبغض الحق النافع، أو يحب الباطل الضار، أو يجتمعان له وهو الغالب. ولهذا يفسر المرض الذي يعرض له تارة بالشك والريب، يعني كما قال مجاهد وقتادة في قوله تعالى في قلوبهم مرض أي شك، وتارة بشهوة الزنا كما فسر به قوله تعالى فيطمع الذي في قلبه إيه مرض، فالأول مرض الشبهة والثاني مرض الإيه الشهوة. والصحة يا إخواني تحفظ بالمثل، والشبه والمرض يدفع بالضد والخلاف، يعني يدفع بالضد والإيه زي ما يقولوا المعصية فيها دواء وفيها إيه يعني وفيها داء، الدواء إنك تبعد والداء إنك إيه إنك تقرب، يعني واضح إخواني يعني واضح يعني. والصحة تحفظ بمثل سببها وتضعف أو تزول بضد المعصية، ولما كان البدن المريض يؤذيه ما لا يؤذي الصحيح. يعني المريض هتلاقي المناعة بتاعته إيه بتضعف، واضح، والعاصي منحته ضد المعصية ضعيفة. نفس المسألة يا أخي الكريم، يعني من يسير الحر والبرد والحركة ونحو ذلك. فكذلك القلب إذا كان فيه مرض أذاه أدنى شيء من الشبه، بقى عامل السفنجة يشفط الشبه أو الشهوة حيث لا يقدر على دفعها، إذا ورد عليه والقلب الصحيح القوي يتركه أضعاف ذلك وهو يدفعه بقوته. وقلنا القلب الصحيح يا إخواني كلما القلب الصحيح كلما يعني أما كلما ورد عليه واردات معاصي يوم يزداد إيه بردها، يعني أنت أما تدافع عضلاتك بتقوى، يعني أما تدفع العدو عضلاتك سعدك بيقوى. كذلك القلب، يعني كما قلنا قبل ذلك في كلام الإمام ابن قيم الجوزية رحمه الله في دفع شر الحاسد عن المحسود بعشرة أسباب، وقال وقال يا إخواني قال في السبب الثالث، قال كلام مهم جدا وكلام جميل. قال في السبب إيه الثالث يا إخواني، يبقى قال في السبب إيه الثالث الكلام بتاعه، قال السبب الثالث قال عن إيه عن ال الإخواني قال السبب الثالث الصبر، وقال في الصبر يا إخواني قال في الصبر شيء كويس جدا الثالث الصبر على عدوه وألا يقابله ولا يشكوه. خلي بالك بقى، يبقى أنت بالنسبة للحاسد أو الشيطان أو الجن أنت ما تقبلوش بأنك أنت تقعد تقبله وتقول ده عمل وتشكوه وتتكلم، الكلام ده يضعفك ويقويه ولا يحدث نفسه بأذاه أصلا. فما نصر على حاسده وعدوه بمثل الصبر عليه والتوكل على الله، ولا يستطل تأخيره وبغيه، فإنه كلما بغي عليه كان بغيه جندا وقوة للمبغي عليه، والمحسود يقاتل به الباغي نفسه هو لوش، فبغيه سهام يرميها من نفسه إلى نفسه. الحاسد بيرمي السهام عليك يعني بتزودك قوة وتزوده ايه بترجع عليه هو. خلي بالك بس انت لازم تكون قوي، وقوتك باتصالك بالله، قوتك بالذكر، قوتك بالقيام والصلاة والذكر والدعاء، قوتك بالمحبة والخوف والرجاء والذل والانكسار القلب، قوتك باتصال قلبك بالله عز وجل. اخواني الكرام، مهم جدا ان احنا ندرك المسألة يعني بهذه الكيفية إخواني الكرام. وبالجملة فإذا حصل للمريض مثل سبب مرضه زاد مرضه، زاد إيه إخواني زاد يعني مرضه وضعفت قوته وترامى إلى التلف، ما لم يتدارك ذلك بأن يحصل له ما يقوي قوته ويذيل إيه ويذيل لإخواني ويذيل مرضه. نسأل الله السلامة، نسأل الله السلامة. اللهم قاتل الكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون رسلك ولا يؤمنون بوعدك، وخالف بين كلمتهم وألق في قلوبهم الرعب، ألق عليهم رجزك وعذابك إله الحق. اللهم منزل الكتاب